الراديو 90 90، هواها مصر. بس أنا ليه حكاية أحب أن أنا أقولها لكم يا عمرو دياب. أنا كنت بشتغل في إحدى الفنادق بالفرقة الاستعراضية بتاعتي، وجينا داخلين على شهر رمضان، فالمدير الأجنبي ندهني وقال لي: أستاذ سمير، إحنا هنعمل خيمة في رمضان. أنا طبعا ما كنتش بقدم أنا شغل في رمضان، يعني كنت باخد أجازة. الخيمة ده هيبقى فيها فاطمة عيد كنجمة أساسية وأحمد عدوية، وعايزين نحط مع فاطمة عيد فرقة استعراضية، ومع عدوية فرقة استعراضية، ومع فاطمة عيد بطل صغير يغني أغاني فوزي والأغاني الدارجة دهين، ومع عدوية نحط مطربة ناشئة. انزل، المتعهدين جايبين ناس، اسمع واختار لي انت، انا عندي ثقة في ذوقك. قعدت وكل متعهد جايب لي حد، وفجأة طلع شاب لابس قميص وبنطلون وقال: لمؤاخذة يا أستاذ سمير، تسمح لي أقلدك؟ قلت له: اتفضل. فابتدى يغني غنوة كنت أنا يعني سبب في إعادة ظهورها من ألحان محمد فوزي، اللي هي إيه: يا ولد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة هتبقى لما هيبقى ليا في البيت ونيس، يا ولد بلدنا. وغناها الشاب وندهته، قلت له: هايل، برافو عليك، احنا هناخدك انت في رمضان هتطلع مع فاطمة عيد وفرقة استعراضية، ودي بقى بداية سكتك انك انت تشتغل في الفنادق الكبيرة الخمس نجوم، اوعى تروح شارع الهرم. قال لي: استاذ سمير، انا بقالي 8 سنين في شارع الهرم، بغني هنا وبغني هنا وبغني هنا، من ساعة ما جيت من رحلتي الطويلة من سنة 76 وانا جاي من بورسعيد عشان اكل العيش. هذا الشاب المجتهد المكافح صاحب المشوار الطويل في النحت على الصخر، بذكائه وحضوره ويعني إخلاصه لشغله ويطلع على المسرح، لابد أن العين تبقى معاه، مش مهم الصوت قد ما هو مهم حضوره الطاغي على المسرح. ده كان عمرو دياب قبل ما يطلع في أول أغنية مشهورة شهرته، اللي هي إيه؟ من كام سنة وأنا ميال ميال.